فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة 19 من قواعد منزلة الحياة: يقظة القلب كيقظة البدن. ذكر ابن القيم رحمه الله: كما أن البدن يغفل فالقلب يغفل، وكما أن هناك يقظة للبدن فهناك يقظة للقلب. ويقظة القلب على نوعين: يقظة يمارس بها عباداته، فبها يصلي وبها يتصدق وبها يفعل وبها يطيع وبها يجتنب الكبائر والموبقات والذنوب والخطايا وينيب إلى الله. وهناك نوع آخر وهي يقظة أخرى، أن يقبل على نفسه وقلبه فيعتني بهمته وإرادته فيعلقها بالمطلوب الأعلى وهو الله، ولهذا يلاحظ عوالي الأمور ويترك سفاسفها، ويؤثر الأدنى ويؤثر الأعلى على الأدنى، ويأخذ خير الخيرين لأجل ويفوت أدنى الخيرين، ويرتكب أخف الشرين خشية من حصول أعلى الشرين، ويتحلى بمكارم الأخلاق ومعالي الشيم، فيكون اليقظة الثانية هذه تجعل ظاهره جميلا وباطنه أجمل، وسريرته جميلة وعلانيته جميلة وسريرته أجمل من علانيته. وهذه يقظة متقدمة عالية تزيد من حياة القلب الحياة الكاملة السعيدة.